الحمد لله الحمد لله مفضل الأيام بعضها على بعض ومصرف الأحكام بالإبرام والنقض، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله من شرفت به الأرض وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتكلم إن شاء الله عن موعظة بمناسبة العشر، ثم نختم درسنا بالأضحية وأحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أما بعد، فقد روي عن الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قرأ قوله تعالى في سورة النساء: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل، في التعبير ما أجمله، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال رحمه الله: رحم امرأ صاحبها، أي صاحب الدنيا، على حسب ذلك. قل متاع الدنيا قليل، يعني أن يفهم أنها الدنيا منقطعة، فينبغي أن يأخذها بمنهج الله حتى تكون جميلة توصله إلى الآخرة. أما إذا أخذها بالعبث فأهلكت. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. رحم الله امرأ صاحبها على حسب ذلك. وما الدنيا، يقول كلام الحسن، أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه شيئا يحبه ثم انتبه. كمثل إنسان نام نومة، رأى منام جميل ثم انتبه. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب العاقل بمثلها لا يخدع. يستعملها مطية توصله للآخرة بالأعمال الصالحة. ولذلك قال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى. شوف كلمة التعبير في هذا اللفظ، لمن اتقى، في هذا التعبير حث على التقوى، كأن الله يقول يا عبد لك يا عبد الله كن تقيا لتصل إلى دار الخلود. نعم. والتقوى كما تعلمون تعني البعد عن المعصية والإخلاص في أداء التكاليف والطاعات، أي هي نعم التقوى. ورحم الله أبو مسهر كان ينشد ويكثر من هذين البيتين: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. شو قيمة الدنيا إذا ما كان لك إيش نصيب عند الله في الآخرة؟ هذه زائلة. ولا خير في من، ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. والزوال قريب. ولا خير، فإن تعجب الدنيا رجالا، إذا أعجبت والتهوا بها عن الآخرة، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. فاعلم يا عبد الله أن نعم الدنيا قليلة والآخرة خير لمن اتقى. نعم الدنيا قليلة ونعم الآخرة كثيرة، ونعم الدنيا منقطعة قد تأتي وتزول، ونعم الآخرة مؤبدة ما في انقطاع. ونعم الدنيا مشوبة بالغموم والهموم والأمراض والآفات، ونعم الدنيا مشوبة ونعم الآخرة صافية. ونعم الدنيا مشكوكة، يعني أنت لو افرض أنك أغنى أهل الأرض لكن لا تعلم ماذا سيكون لك غدا، هل تبقى على ما أنت عليه أن تزول هذه النعمة من صحة ومال وقوة وجاه؟ نعم الدنيا مشكوكة، أي أنت لا تستطيع أن تضمن بقاءها، يسمى العلماء مشكوكة. فأنعم الناس لا يعرف حاله غدا، قد تأتي شيء وقف، قد جلطة كذا، خلاص انتهت الدنيا. ونعم الآخرة يقينية لا شك فيها، هذا هو الفارق. نعم، والآخرة خير لمن اتقى، هذا هو أوجه التفضيل. وقلنا كلمة اتقى فيه حث على التقوى والتزام طاعة الله تبارك وتعالى. فلينظر العاقل ماذا يختار، خذ الدنيا بمنهج الله حلال، خذ ما في مشكل، توصلك إلى النعيم المقيم أبدا. فأحسن الاختيار يا عبد الله، فإنك مسافر، والمسافر يحتاج إلى الزاد، فتزود. وزادنا أيها الإخوة الكرام هو طاعتنا لربنا في الأمر والنهي، هذا هو الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. طاعتنا لربنا في الأمر والنهي، فنحن طالما نحتاج إلى الزاد إخوة الكرام، وهذه الأيام أيام زاد، أيام طاعات، نحن في موسم طاعات، وأنتم في الأيام المعدودات التي تتضاعف فيها أجور الحسنات. هذه الأيام مطايا توصلك إلى رضوان الله، فأعدوا العدة قبل حلول المنايا، فإن ملك الموت لا يقبل الرشا ولا العطايا. أخرني ما في تأخير أبدا. نحن في أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، في عندنا أيام العشر وهي هذه، أيامها أفضل من كل أيام الدنيا، لكن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي هذه، لأن فيها ليلة القدر. إذن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام، لكن أيام هذه الأيام أي النهار أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يشير إلى عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ إذا إنسان عم بقاتل بجاهد، ألا تعدل هذه العشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر أو عفر وجهه بالتراب، يعني استشهد، هذا أعلى مما يعني. وفي حديث ابن عمر الذي في مسند أحمد رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد أو التكبير كذلك كله. وقد ورد، وورد عن جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل، والفجر وليال عشر، قال هي عشر ذي الحجة ولها من الفضل ما لها، ولها من الفضل ما لها، كلمة ما لها للتفخيم، زيد ما زيد، يعني عندما تريد أن تفخم شيء فلان ما فلان، شغلة كبيرة. هي عشر ذي الحجة يعني أقسم الله عز وجل بها، والفجر إقسام والقسم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي عشر ذي الحجة ولها من الفضل ما لها، فيها يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأمرين، لأن إبراهيم لما رأى الرؤيا في ذبح ولده في اليوم الأول تروى، قضية ذبح لم يسرع في إقدامه حتى استقرت الرؤيا فتروى، هذا سموه يوم التروية. وسمي يوم التروية كذلك لأنهم كانوا يتزودون بالماء للخروج لعرفات في اليوم التاسع، كان عرفات ما فيها ماء، والتي أوصل الماء ذكرت لكم في دروس سابقة هي زبيدة، كلفها ما يقارب 20 مليون دينار ذهب، لأن المهندس قال شغلة كبيرة يتكلف أرض صخرية 20 ميل. فقالت ويلك اضرب، والله لو كلفت كل ضربة فأس دينارا لفعلتها. ولذلك لما بعد وفاتها شهدت في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي بإيصال الماء إلى إيش؟ إلى عرفات. قالوا في وجهك صفرة. قالت دفن إلى جانبنا رجل يعني جنى على نفسه فزفرت عليه النار زفرة فخفنا، فهذه الصفرة من هذه الزفرة. والفجر وليالي العشر. إذن يوم فيه يوم التروية استعداد يأخذون الماء. وقد ورد في أثر عن ابن عباس ضعفه المحققون قال صوم يوم التروية صوم سنة، لكن الحديث ضعيف. يوم الثامن من الحجة قبل عرفات بيوم. وفي هذه الأيام يوم عرفة، ويوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، لأن فيه نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت في كمال النعمة. وقبل ذلك كانت تامة، لكن ما عاد في نسخ ولا في تبديل ولا في شيء، استقرت الأمور. نعم. فيه يباهي الله عز وجل الملائكة، صعيد واحد، لباس واحد، ما في فرق صغير كبير عظيم، خاضعون لله عز وجل، متذللون ضارعون، منظر تذوب فيه الفوارق. فيه يؤتق الله عز وجل من النار ما لا يحصى، ما لا يحصى. لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يؤتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. نعم. وإنه ليدنو فيباهي بذلك الملائكة تبارك، دنو يليق بجلاله تبارك وتعالى. نعم، يليق بجلاله نزول دنو. من تصور أنما تحتاج لا، فالقمر في مكانه ويد وأنت عيش ونسرسرنا والقمر معنا بجمع، لكنه بقي مستقر يليق بجلاله تبارك وتعالى. وذكر ابن رجب من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عشية عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقال قائل يا رسول الله أبي المعرفة هذا يعني الذين بعرفات أم للناس خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة في هذا اليوم الكريم. فاحرص على الطاعات يا عبد الله في هذه الأيام. وفيها من التكاليف التكبير، انتبهوا يا التكبير، التكبير نوعان، نوع مطلق ونوع مقيد. مقيد يعني وراء الصلوات المفروضة، هذا مقيد يعني ما منكبر إلا إذا صلينا الفرض، هذا الثالث. إذا نوع مطلق ونوع مقيد. المطلق الذي لا يكون بعد الصلوات في الأوقات العادية، لبعض الصلوات المفروضة اسمه مقيد. المطلق في ليلتي العيد هذا أوكد، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. من متى يبدأ التكبير المطلق؟ أوكده من صبح عرفة عند الشافعي إلى نهاية خطبة العيد، هذا المطلق. عند الحنابلة يقول صحيح ما قاله الشافعي، لكن لا حرج أن نبدأ بالتكبير من واحد ذي الحجة. وكان ابن عمر يدخل الأسواق وأبو هريرة ويكبرون من واحد ذي الحجة، لكن أوكدها ليلة العيد. من صبح عرفة عند الشافعي إلى نهاية خطبة العيد، من صبح عرفة. ويصح عند الحنابلة كما ذكرت من أول عشر ذي الحجة إلى فراغ خطبة العيد. قال البخاري: وكان ابن عمر، هذا دليل، وأبو هريرة يخرجان في أيام العشر، يعني من أولها، إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم لكن أوكدها من صباح عرفة العيد. هذا المطلق. أما المقيد فيكون عقب الصلوات المفروضة في الأضحى خاصة، بالفطر ما في مقيد، وإن كان التكبير في الفطر أوكد، لكن فقط المقيد في عيد الأضحى فقط إجماعا، بعيد الأضحى إجماعا. عقب كل فريضة تصلى بجماعة، عقب فريضة تصلي بجماعة، من صلاة فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. من فجر يوم عرفة، هذا المقدم صلي الفجر منكبر، إلى آخر أيام التشريق عصرا. ويكره الفصل بين التكبير والفريضة. سلمت من هم تبدأ بالتكبير مباشرة. شو الدليل على أنه فقط خلف الفريضة؟ لأن ابن عمر كان إذا صلى منفردا لا يكبر، ولا يكبر إلا إذا صلى في جماعة، وابن عمر أبصق الناس إيش؟ بتقليد النبي أو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل الإمام أحمد: أتذهب إلى ما فعل ابن عمر، أي التكبير بعد الفرائض؟ قال: نعم، يعني لا يكبر الإنسان إذا صلى الفريضة وحده، ولكن يكبر إذا صلى في جماعة. قال: نعم، وهو أعلى شيء في هذا الباب، كما قال الإمام أحمد، وهو قبل مسعود وابن عمر، ولا مخالف لهما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوا ذلك إجماعا لما لم يكن هناك مخالف. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح من صباح عرفة أقبل على أصحابه الفتن وقال: مكانكم، ثم يكبر، يقول: الله أكبر الله أكبر، في نذكرها. نعم. المحرم بالحج متى يبدأ تكبيره؟ مش من عرفة، من صباح يوم النحر، من صباح يوم النحر إلى آخر أيام التشريق عصرا. لماذا؟ لأنه بيكون قبل مشغول بالتلبية. لكن صباح العيد عشرة، بعد ما يرمي جمرة العقبة الزون مزدلفة، يرمي، يبدأ التكبير، تنقطع التلبية، وماذا يبدأ بإيش؟ بالتكبير. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم في هذه الأيام، وبخاصة يوم عرفة على الخصوص، ويوم التروية. لكن قلت لكم الحديث المروي في صيام يوم التروية ضعفه المحققون. ففي صحيح مسلم، عشان عرفة، قال: صيام عرفة، النبي يقول: صيام يوم عرفة أحسب أو أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفيه إشارة لطيفة أن الذي يصوم عرفة سيعيش إلى السنة الآتية، سنة قبله وسنة بعده، في إشارة لطيفة من حديث أبي قتادة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخيرات في هذه العشر عموما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله المؤمن، يعمله يعني المسلم، في إيش؟ في عشر الأضحى، في عشر الأضحى. لذلك يقول الأوزاعي: بلغني أن العمل في أيام العشر، أي العمل الصالح، أي عمل صالح، تعدل غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويقام ليلها إلا أن يختص رجل بشهادة. يعني تعدل العمل الصالح في الأيام كأنك أعمال مجاهد في سبيل لله، ما هو أفضل منك إلا إذا استشهد يكون أفضل منك. في هذه العشر ليلة جمع، ليلة العيد في مزدلفة، نعم، يستحب قيامها، استحب قيامها، وأقل ما يفعله المؤمن أن يصلي العشاء بجماعة والفجر بجماعة. يعني ما نطلب منه أن يصلي الليل كله، لا. وفي هذه العشر الحج، وهو ركن من أركان الإسلام الكبرى كما تعلمون، وفي هذا العشر الأضحية، فما مرتبتها؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: الأضحية علم على الملة الإبراهيمية، يعني دليل التوحيد. الأضحية علم على الملة الإبراهيمية وعلم على الشريعة المحمدية، فاحذر أن تفرط فيها من كلام ابن الجوزي أو تقصر فيها يا عبد الله وأنت قادر. وقارن بين من أمر بذبح ولده فلبى، وبين من أمر بذبح شاة فقصر. قارن حتى تعرف قيمة الإيمان وكيف يكون. قارن بين من أمر بذبح ولده فأسرع مش لبى بسرعة، وبين من أمر بذبح شاة فتلكى. فتعالوا نتكلم عن الأضحية إن شاء الله تعالى. المجتمع الإسلامي مجتمع متكافل لا شك في ذلك، متآخي. شرع الله عز وجل فيه كل ما من شأنه أن تترقى في أسباب السعادة. إيه والله، أراد الله سعادتك، فكل ما يسعدك شرعه الله لك. فإن ابتعدت أنت عن هذا المنهج أصابتك التعاسة. نعم. والتعاون بين المسلمين، زكاة، صدقات، هبات، كل ما يفرح ينبغي فعله. الأضحية هو اسم لما ينحر أو يذبح من الغنم في أيام النحر، نعم، وأيام التشريق. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن يذبح أيام لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، وبذلك أمر. والنسك يطلق على كل عبادة، خصوصا يعني على ما يفعل في أيام الحج وأنساك الحج، ويطلق على كل عبادة، لكن خصت الأنساك أو النسك بما يفعل في أيام الحج، رمي الجمار، من الطواف، من السعي إلى آخر، الرمي إلى آخر ذلك، سعي، هدي، أضاحي. النسك مأخوذة من كلمة النسيكة، والنسيكة هي السبيكة من الذهب، تذاب ليصفى ما فيها من شوائب ثم تسبك من فضة أو ذهب أو آخر هذا، لإخراج الأخلاط التي فيه حتى يبقى الذهب صافيا حتى تصير في غاية النقاء. وكذلك العبادة ينبغي أن تصفى كما تصفى السبيكة وهي النسيكة. فصف عبادتك لله تعالى. والمعنى اجعل نسكك لله تعالى لا رياء ولا مباهاة. ذبحت وسويت، اتركها لله تعالى، لأنك إن جعلتها له فقد نجوت، وإن جعلتها مباهاة فقد خبت وخسرت. نسأل الله السلامة، اخترت الصفقة التي خيبت، لأنه ليس لغير الله قدرة أن يكافئك أو يجازيك. أنت إذا ضحيت عشرة أمام الناس وتباهيت، ماذا يفعل الناس لك؟ ما يقدمون شيء لك. أما لو ضحيت لله تعالى، هو الذي قادر على أن يكافئ، هو الذي قادر على أن يعطي. وتلاحظ أخي الكريم في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بتلاحظ ملاحظة دقيقة. نعم، هذه الملاحظة تجد نفسك في الآية بين أمرين لا اختيار لك فيهما، وأمرين آخران، وأمران لك فيهما اختيار. أمرين ما لك اختيار، قل إن ومحياي ومماتي بإيدك هذا، لا، صلاتي ونسكي. إذن بين أمرين لك فيهما اختيار وبين أمرين لا اختيار. نعم. فالله تبارك وتعالى جعلك مختارا، فوجه الطاقات التي أعطاك إياها لمرضاته، جعلك مختار وهديناه السبيل إما شاكر فكن شاكرا، أعطاك طاقات وأموال وقوة وصحة ومال اجعله في هذا في هذا في. نعم. لتأدية المنهج والسير على هد، واحذر أن تجعل حركة حياتك لغير واهب الحياة ومحياي ومماتي، فاجعل حركتك لمن أعطاك الحياة ولا تجعلها لمن لا يستطيع أن يدفع عنك شيئا. نعم. واحذر أن تجعل حركة حياتك لغير واهب الحياة من شهوة أو هوى أو رياء أو سمعة، واجعل مماتك لله لا لورثتك. محياي ومماتي، واجعل مماتك لله، أي قدم شيئا بين يدي يعني حياتك قبل أن تأتيك الموت، لا تترك كل شيء للورثة، اجعل هذا. نعم اتركهم أغنياء لا يحتاجون، لكن ينبغي لذلك تصدق الله علينا عند الوفاة بإيش؟ بثلث أموالنا أخرج. نعم. واجعل مماتك لله لا، وتذكر أن الله يقول بعد ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يقول وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بذلك أن يكون هذه كلها لله تبارك وتعالى. ثم اعلم يا عبد الله أن الأوامر التي تصدر من الرب عز وجل هي لصالحك أنت، الله غني عنك، هي لصالحك أنت. ولذلك عندما تكلم الله عز وجل عن البدل في القرآن الكريم ثم ألحقت السنة بعد ذلك الأنواع الأخرى من الأنعام، ماذا قال؟ لكم فيها خير. لما شرع لك الأضاحي بالأنعام ماذا قال؟ قال لكم فيها خير، مش إلا غني عنها، مش لله أبدا، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواب. والخير هنا هو ما يحصل من نفع دنيوي للناس في التوسعة عليهم، وما يحصل لك من الأجر عند الله تعالى في الآخرة. نعم. توسع العيال إلى آخر لحوم. ثم الأضحية إحياء لسنة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفديناه بذبح عظيم. نعم. الأضحية مشروعة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإجماع الأمة، فصل لربك وانحر، دليل القرآن والسنة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي، أي السنن، ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، والمسلمون مجمعون على هذا. هي سنة مؤكدة عند الجمهور على كل مسلم قادر حر صغيرا كان أو كبيرا. إذا إنسان يتيم عنده مال نضحي له إذا كان يعقد الأضحية، أما إذا عمره سنة أو سنتين لا يعقد. لا. نعم. يثاب عليها ولا يعاقب تاركها، لكن كما ذكر خير لك. وتسن للمقيم والمسافر إلا للحجاج بمنى، الأولى أن لا يضحوا اكتفاء بالهدي، هدي هو هدي التمتع أو هدي القران، هدي التي يذبح هناك شكرا لله تعالى على أداء نسكين الحج والعمرة في سفرة واحدة، هذا دم شكر لله تعالى. نعم. الأحناف جعلوها واجبة لمن يملك النصاب، لأنهم استدلوا بقول النبي من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، قالوا ومعنى ذلك أن النبي لا يشفع لصاحبها. نعم. وهذا دليل الوجوب عندهم. طبعا تعرفوا ما أريد أن أطيل كثيرا فيها، العيوب يشترط فيها الأشياء الأربعة أن تكون سمينة خالية من العيوب الأربع. نعم. يقول أربع لا تجوز في الأضاحي أبدا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي يعني ما في اسمان كبيرين، من طعميتها ما بتسمن أي لا تسمن. والعمياء لا تجزئ ولا العضباء. العضباء اللي أكثر من نصف قرنها رأيها، إذا ربع تلت ما في مشكلة، من نصف كذا الأولى أن يبتعد عن ذلك. نعم. لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن أو القرن. إذا كمان الأذن مقطوع أكثر من نص أو النص يعني بتبتعد عن هذا. وتجزئ الجماء، الجماء اللي مخلوقة ما لقرون هي مقبولة لأنه خلقة لم تعيب يعني عندنا. وتجزئ الصمعاء اللي مخلوقة أذنها صغيرة بس مو ناقص من هالشيء هكذا خلقت فهي مقبولة. وتجزئ البتراء المقطوعة الذنب خلقة أو المقطوع الذنب للسمن حتى يحسنها. أما لو أكل الذئب منها من شيء من ذي الهمم لأنه تعيب. أما قطع الذنب عند الولادة حتى يسمنوها مثل بيتاو بعض أو خلقت بلا ذيل هذا مقبولة إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني، إذا هذه العيوب بعيدة، أن تكون ثنية، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عثر عليكم فاذبحوا الجدع من الضأن أو الجدع من الضأن. الضأن بيمشي حاله ابن ست أشهر أو سبعة بحيث لو وضعته بين العمر سنة بيمشي. أما الغنم البقية غير الجدع أو الماعز بده يكون سنة وطعن إيش في الثانية. الابن خمس سنين وطعن في السادسة، والبقر ما أتم سنتين وطعن في الثالثة، أما الغنم فسنة والماعز وطعن، إلا الجدع إذا كان كبيرا بحيث لو وضع بين بعمر سنة يعني لا يظهر عليه. أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله على من بهيمة الأربعة، بعض يضحي بعصفور أو دجاجة يعني أحيانا بتشوف أمور يعني عجيبة وقد يسأل لو بصح. طبعا وقت الذبح تعرفونه قبل صلاة بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد بعد الخروج، إذا إنسان في مكان ما في صلاة عيد قرية صغيرة بمقدار ما تكون الصلاة والخطبة من بعد ذلك. نعم. لحديث البراء من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنها إيش إنما هي شهر للطعام فليؤد مكانها أخرى. آخر أوقات النحر يعني بعضهم قال يومين بعد العشر، والراجح حتى اليوم آخر يوم عصرا معك. كيفية الذبح، يستحب نحر الإبل قائمة ربوهم في مكانه، ومعقولة الرجل اليسرى وتنحر. الغنم طبعا ذبح النبي عليه الصلاة والسلام أضجع على الجانب الأيسر الكبش وذبحه، وقال بسم الله عن محمد وعن وآل بيت محمد عن الأول، وفي الثاني قال بسم الله عمن لم يضحي من الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا التوجه للقبلة لقول إمام المسلم من يستقبل بذبيحة القبلة إلا كان دمها وقرنها في ميزانه يوم القيامة. كان ابن عمر إذا أحد ذبح لغير القبلة ما يحرم ما لكن يكره أن يأكل منها إذا توجه بذبيحته إلى القبلة. ويجوز الذبح نهارا وليلا لكن ليه يكره لأمرين، حتى لا ما في نور لا يسيب الذابح شيء، وحتى لا يتأخر اللحم عن الفقراء. في بعضهم يذبح بالليل مشان ما حد يشوف. نعم. مثل طرف ابن العبد ولست بحلال ابتلاعي مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. في بعض الناس يعني ببعدوا عن البلد أو عن القرية، بعض البدو البخلاء بعيد حتى إذا أجى الضيف يشوف ما يشوف البيت حتى ما يجي الضيف. نعوذ بالله نعوذ بالله. ولا بأس أن يقول أو اللهم تقبل من فلان، لكن عند الذبح يقول بسم الله وجوبا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. لو قال بسم الله تكفى، بسم الله والله بسم الله وجوبا. نعم. ويستحب أن يحضر الأضحية إذا وكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قومي لفاطمة ابنته، قومي فاشهدي أضحيتك فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها. ويجوز أن يذبحها ذمي نصراني أو غير أو يهودي، وتلي لا. نعم. لكن الأفضل مسلم، لقول النبي: لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر، أشار إلى نعم مكان الأضحية في بلد المضحي، هذا معروف. ويستحب أن يأكل الثلث ويهدي ويتصدق، هذا كذلك معروف عندكم. نعم. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا الهدي ولا إعطاء الجازر شيئا من ذلك أبدا، باتفاق الأئمة، لقول النبي لعلي: نحن نعطيه من عندنا، يعني لا تعطي شيء من متفق عليه. ويجوز الانتفاع بجلدها، ويجوز لك أن تبيع الجلد وتشتري به شيئا لماعون البيت، تشتري فيه منخول، تشتري غربال، لكن بيع وتأخذ حقه لا، لكن تبيع تنتفع به لا حرج في ذلك. نعم. هل يضحى عن اليتيم الصغير؟ الجواب نعم، إذا كان يعقل. ذكرت لكم المعنى الأضحية. هل تأخذ المرأة من مال زوجها البخيل خفية لتضحي؟ الجواب نعم، لأنها من النفقة بالمعروف. إذا ولدت الأضحية ولدا فما الحكم؟ زكاة أمه، نذبحها كذلك يقول تبعا لأمه. نعم. لكن لا نشرب من لبنها إلا ما زاد عن المولود، ما نحرم من هذا الشيء. إذا تلفت الأضحية بغير تقصير من المضحي لا يؤخذ، لا شيء عليه. إذا تلفت بدون تقصير، حاطط مكان أصيبت كذا، لما في عليه شيء. هل يكفي أهل البيت شاة واحدة؟ الجواب نعم، لحديث أبي هريرة أو أبي أيوب وصفني أهلي بالبخل لما كفى، لكن تباهى الناس تنتين وثلاثة وأربعة، الأصل لكل بيت. نعم. لأن النبي قال: بسم الله اللهم منك وإليك عمن وحدك من أمة محمد في الثاني، وعن الأول عن أهل بيته. وأبو أيوب كما ذكرت لكم يقول: نسبني ناس أهلي البخل لأنه ضحيت بوحد، طبقت السنة، فقال واحد. قال: لا، كنا نضحي وحدا ثم تباهى الناس بعد ذلك. هل يضحى عن الميت؟ الجواب نعم، وتقع صدقة إلا إذا وصى أو أوصى الميت فتقع أضحية، تواضع أكبر. لكن لو ضحى للميت بدون ما يوصي الميت تقع صدقة. لكن لا تذبح عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقر عند القبر، لا تذبح عند القبر. هل يجوز استبدالها؟ الشافعي قالوا لا، عينت أضحية هل تستبدل؟ قالوا لا. الحنابل قالوا لا، إذا أتيت بواحد أفضل منها لا حرج، أما إذا ما هي أفضل لا تستبدل، لا تستبدل. هل يجوز إطعام الكافر منها؟ الجمهور نعم، لأنه صدقة أو لأنها صدقة يجوز. لو تعيبت عندك ما الحكم؟ نعم، تعيبت ما تقسم كسرت رجل تذبحها وتكون أضحية، لأنه ما قصر. لكن لو كانت نذر ما هي أضحية وتعيبت عندك فينبغي أن تستبدلها، لأن هذيك واجب، أما هنا تطول. هل يجوز ادخار لحم الأضاحي؟ نعم، لقول النبي كلوا في حديثه وأطعموا وادخروا. إنسان أوجب شاة للأضحية ومات قبل يوم النحر وعليه دين، هل تباع لسداد دينه؟ الجواب لا، لا تباع أبدا، وتأكلها الورثة لأنه تعينت عبادة. لكن لو ذبحت ليتيم أو مكاتب فلا تهدي لأحد منها، لأنه اليتيم الصغير والمكاتب أو العبد ما له لشيء إلا إذا ما خصمه. والصغير اليتيم دون البلوغ ما ينبغي أن نمس ماله إلا بخير، هل يضحى عن الجنين؟ لا. قال ابن عمر لا يضحى عن الجنين. لو عين شاة، أي قال هذه أضحية، معيبة مريضة، قال هي بدي أضحي فيها، فبرئت قبل أن يأتي العيد، فهل تجزئ؟ قال الحلابلة تجزئ، وقال الشافعية لا تجزئ، لأن الشافعية بيعتبروا صلاحة وعدم صلاحة لما اشترها، مش وقت العيد، مش وقت العيد، لكن فيها غسها. ويسن استثمان الأضاحي، قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. نعم، التكبير ذكرنا مشروع، هذا نقف عند هذا القول، لنعود لكم بعد 15 يوما إن شاء الله تعالى، موعدنا لبقية دروس سليمان، وأسأل الله تعالى أن يعيد عليكم وعلى الأمة كلها بخير، وكل عام بأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.